إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة أبي عمرو بن الصلاح في علم مصطلح الحديث، ونراجع المجلس الماضي بالأسئلة التالية: السؤال 60 بعد 300، ما يكتبه راوية الحديث من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو دعاء يثبته أو كلام يرويه؟ نعم، دعاء يثبته لا كلام يرويه. ويترتب على هذا الجواب السؤال الذي يليه، وهو برقم 61 بعد 300: ما أثر ذلك في باب الرواية إذا كان الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يثبته لا كلام يرويه، ما أثر ذلك في باب الرواية؟ عديل: لا يتقيد فيه بالرواية. ما معنى الكلام هذا؟ أي أن النسخة التي بين يديه ولو لم يكن فيها الصلاة والسلام يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الصلاح: فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. السؤال 62 بعد 300: ما الذي يلحق بالصلاة والسلام من ألفاظ الثناء والتقديس؟ الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه بنحو عز وجل وتبارك وتعالى ونحو هاتين العبارتين من ألفاظ وعبارات التعظيم والتقديس، وهذا مما يقع الذهول عنه، يحرص الكتبة والقارئون والمقرئون يحرصون على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا مرت ألفاظ الجلالة بالكاد يشفعونها بألفاظ التعظيم والإجلال والتقديس، وهذا فيه نوع من الذهول وليس نوعا من عدم التعظيم والإكرام لحسن الظن بهم. السؤال 63 بعد 300: ما الحكم فيما لو جاءت ألفاظ الصلاة والسلام والثناء في الرواية نفسها؟ إذا لم ترد قلنا من باب الدعاء يلتزم الإنسان بها ولو لم ترد في الرواية. ما الحكم فيما لو جاءت ألفاظ الصلاة والسلام والثناء في الرواية نفسها؟ العناية بها أو لا؟ عبر عنها ابن الصلاح بقوله: كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر، كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. سؤال 64 بعد 300: كيف خرج أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى للإمام أحمد من إغفال الصلاة والسلام عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج له بتخريجين. الأول قال كأنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية، ووردت رواية بين يديه فيه صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم تقع له رواية لا يذكرها. طيب، التوجيه هو الثاني، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطقا لا خطا، لأنه لا يمكن من مثل الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة، أن يمر على الصلاة والسلام على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أعلم الناس وأخبرهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فإما لأنه متقيد بالرواية، وإما لأن هذا هو الواقع والحاصل في بعض الروايات والأحاديث، وكان ينطق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفيه ولا يكتبها بخطه، وخالفه في هذا كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح أئمة كبار، والقول قولهم والفعل فعلهم، فلا حجة لأحد على القرآن والسنة، وإنما القرآن والسنة هي الحجة بعد ظهور المحجة في مثل هذه العبادة بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال قبل الأخير، 65 بعد 300: ما الذي ينبغي تجنبه من كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكر لنا أنه ينبغي أن يتجنب كاتب الحديث وناسخه وراويته أن يتجنب أمرين حين كتب الصلاة والسلام على خير الأنام. نعم، ها وقفنا ها هنا. طيب نكمل فيكون مادة متقدمة. نعم، الرمز لها أو أن يكتبها منقوصة، الرمز لها بأي حرف من حروف الترميز، والآن انتشرت مثل صلعم وصاد، أو يكتبها منقوصة بذكر صلاة دون سلام، بذكر صلاة دون سلام. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم ليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. طيب، قال رحمه أعد الموضع مرة أخرى. قال رحمه الله: ثم ليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين. قال رحمه الله: ثم ليتجنب في إثباتها نقصين حين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما النقص الأول أن يكتبها منقوصة صورة. وابن الصلاح رحمه الله تعالى قدوة في كتابة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقدم في غير موضع يكتبها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا من أكمل الصيغ لما تحفظون من حديث كعب بن عجرة قال كيف نصلي؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحديث. قال ثم ليتجنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة، كيف يكون كتب الصلاة والسلام منقوصة صورة؟ قال رامزا إليها بحرفين كحرفي صاد ولام أو نحو ذلك كما ذكرت لكم، إما بصاد أو صاد ولام أو بصلعم وما شابه ذلك من الرموز، وهذا نقص، نقص في اللفظ ونقص في الأجر. قال والثاني أن يكتبها منقوصة معنا بألا يكتب وسلم، لأن الله عز وجل حين ذكر الصلاة قرنها بالسلام فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد من أن يقرن بين الصلاة والسلام، أن يقرن بين الصلاة والسلام في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى أجرا لأداء هذه العبادة. قال وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين أن يكتبها منقوصة معنا بألا يكتب وسلم، اللهم صلي فقط، اللهم صلي على رسول الله. قال وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين، فيمكن أن يتأول لهم بما يتأول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الأتم والأكمل هو الاستيفاء والاستكمال لاستيفاء الأجر والأخذ بأمر الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت، نعم، قال رحمه الله سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما قالا سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال سمعت المقرئ ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظي قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي، فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي، قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن منده، فقوله الحافظ إذن مجرور. قال قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم. هذا في حاشية الكتاب عندكم في الأصل. في الأصل. طيب قال فما، قال فما كتبت بعد، أيوة. قال فما كتبت بعد، قال فما ذلك. كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف عبد الله، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن منده، فقوله الحافظ إذن مجرور. قال قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام. من الحاشية؟ لا في الأصل عندنا أثبت هذا في الأصل. نعم قال كذا في جميع الأصول، لكن الطبع. يقول وفي النسخ المخطوطة وقع في الأصل، وقع في الأصل هذا الذي قرأته وأثبته في المتن عندك. نعم أنا عندي حذفه وضعه في الحاشية. نعم قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم. طيب قال رحمه الله، قال الخطيب هكذا يا شيخ، قال سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم، أيوة، قال سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما قال سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال سمعت المقرئ ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ هو ابن مندة قال سمعت أبي يقول في طبعة العتر قال ليس في الأصل وقال ويقول بين الراويين يختصر خطا ويلفظ به نطقا وهذا في غالب الأصول الخطية والمطبوعة وواجب الإثبات قراءة واجب الإثبات قراءة وقد أثبت أيضا في مطبوعة الدكتورة عائشة عبد الرحمن قال سمعت حمزة الكناني وهو من من سمع من شيوخ ابن مندة ممن سمع منه ابن مندة بمصر قال يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه من دون وسلم قال ولا أكتب وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهذه رؤيا حق إن كانت الرؤيا على صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي خلق عليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي ولكن شريطة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفات والشمائل التي كان عليها ووصف بها في الأحاديث الثابتة عن الصحابة في صفة شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحليته فقال لي فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم بالصواب وهذا أيضا شائع في بعض عند بعض الكتاب وفي بعض الكتب يقولون عليه السلام عليه السلام وهذا بلا ريب أنه نقص في الكتابة ونقص في اللفظ ونقص في الأجر فلا بد من استيفاء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه الأمر العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. قال روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب. قال وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج. وعن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. قال العاشر يعني الفرع العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه. المراد بأصل السماع هو الكتاب الذي سمعه التلميذ من الشيخ أو قرأه على الشيخ أو قرأه الشيخ عليه. المراد بأصل السماع هو مقروء التلميذ الكتاب الذي قرأه التلميذ على شيخه أو قرأ عليه أو قرأه الشيخ عليه. قال مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يعبر عنه بأصل شيخه بأصل سماعه وهو الكتاب الذي قرأه هو نسخته هو وكتاب شيخه الذي يعبر عنه بأصل شيخه فلا تخلط بين الأصلين. أصل التلميذ هو الكتاب كتابه الذي قرأه على الشيخ وأصل شيخه هو الكتاب الذي بين يدي الشيخ وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة ما رواه عن شيخه إجازة وليس سماعا. قال روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما. وهذا مثال لأهمية العرض والمقابلة، مقابلة الأحاديث بعد كتبها. قال روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام، لابنه هشام بن عروة: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك، يعني راجعت وقابلت الكتاب على الأصل الذي أخذت منه وهو كتاب الشيخ؟ قال: لا. قال: لم تكتب، لأنه يوشك أن يقع الخطأ من تصحيف أو تحريف أو غيرهما في كتاب لم يعارض ولم يقابل للمرة الثانية على أصل الشيخ. قال: وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير. العراقي نبه إلى أنه بحث وأجهد نفسه في البحث فلم يجد هذا الكلام للشافعي منسوبا، لم يجد هذا الكلام منسوبا إلى الشافعي. قال: لم أقف عليه لا في كتب المصطلح ولا في كتب مناقب الإمام الشافعي، ولا في كتب مناقب الإمام الشافعي. وثمة عددا من الكتب، وهذا فيه فائدة، وهو أن العراقي رحمه الله تعالى وقف على عدد ممن ترجم للإمام الشافعي على وجه الاستقلال. قال: وروينا عن الإمام الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير. قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء، عندكم الخلاء عند الماء، كمن دخل الخلاء ولم يستنجي، كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. قال: وعن الأخفش وهو سعيد بن مسعدة البصري النحوي المتوفى سنة 1520، وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب، كتب ونسخ الكتاب ولم يعارض لم يقابل مرة أخرى على الأصل، ثم نسخ ولم يعارض، خرج أعجميا، يعني وكأنه كتب كتابة أعجمية وليس كتابة عربية، وليس كتابة عربية، لأنه يوشك أن يقع فيه الخطأ، لأن الإنسان ينسى ويسهو ويغلط ويخطأ ويخطئ وقد يصحف، فلا بد من المقابلة والمعارضة. نعم. قال رحمه الله: ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. نعم. قال: ثم إن أفضل المعارضة، يعني الآن ذكر أهمية المعارضة والمقابلة للمكتوب على أصل الشيخ. قال: ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ. وهذا فيه بيان أهمية نسخ التلاميذ التي في أيديهم يقرؤونها على شيوخهم ويورثونها لغيرهم، وهو من العلم المنضبط والمقعد والمؤصل. قال: من الأهمية، قال: إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب شيخه، يعني أصله بأصل شيخه، مع الشيخ أي نفسه، مع شيخه نفسه صاحب الأصل، في حال تحديثه، تحديث هذا الشيخ إياه من كتابه. الشيخ يحدث أو هو يقرأ، فالعلم والسماع متبادل بين الشيخ والتلميذ، وثمة أصلان، أصل الشيخ وأصل التلميذ. قال: حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط، وكما مر عن الإمام مالك أنه رأى تحديث الشيخ وقراءته كقراءة التلميذ عليه سواء بسواء. قال: لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. وأجاز ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: من طرف إن كان لا يغلط، يعني أن تكون المعارضة والمقابلة من طرف واحد من التلميذ نفسه، ولو لم يوجد شيخه ماثلا بين يديه يقرأ هو عليه أو هو يقرئه أو يقرأ عليه، لكن المقابلة من التلميذ نفسه لأصله على أصل شيخه. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا جائز إذا كان الطرف وهو التلميذ متثبت متقن لا يغلط، متثبت متقن لا يغلط، فلا حرج أن يأخذ أصل شيخه ويقابل أصله بهذا الأصل الذي سمعه من الشيخ أو قرأه على الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك، أو أصدق المعارضة مع نفسك. قال: ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى بن معين رحمه الله أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. قال: قلت: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. قال: والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. نعم. قال: وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته، ما لم تجتمع على القارئ المقابل المعارض هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. قال: وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل وهو محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالجارودي، أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي وهو محمد بن أحمد بن محمد المعروف بالجارودي، وهو أول من سن بهارات تخريج الفوائد والتصحيح، هكذا وصفوه في ترجمته. قالوا أول من سن بهارات إحدى المدن الخرسانية المشرقية، أول من سن بهارات تخريج الفوائد والتصحيح، تخريج الفوائد والتصحيح، وقد توفي سنة 1317. وبكل أسف وأسن قتله القرامطة، لأنه شهد دخول القرامطة إلى الحرم، قتلوه فسقط وجهه ووضع جبهته وهو مدرج بالدم على عتبة الكعبة، من هو هذا يا شيخ؟ محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن عمار الشهيد، لأن القرامطة قتلوه وسفك دمه حتى سقط أحد جانبي وجهه على عتبة باب الكعبة. ابن عمار من هو ابن عمار؟ هو صاحب الجزء المشهور في علل صحيح مسلم، هذا هو، وسمي بالشهيد لأن القرامطة قتلوه، عليهم من الله ما يستحقون. قال: وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك. وكلامه يدل على أنه يؤثر معارضة ومقابلة التلميذ مع نفسه على مقابلته حتى على كتاب شيخه بحضور شيخه، لكن هذا بلا ريب أنه على خلاف مذهب الجمهور. قال: أصدق المعارضة مع نفسك، ويستحب أنه ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، بين يديك كتاب لا بأس أن ينظر جليسك وزميلك وصاحبك من كتابك أثناء قراءتك أو قراءة غيرك أو إقراء شيخك لك ولكم، ممن ليس معه نسخة لا سيما إذا أراد النقل منها. إذن هنا عندنا حالتان في نظر جليسك من كتابك ونسختك المقروءة على شيخك: أن ينظر، وهذا شيء مشروع لا تمنع وليس بممنوع. والأمر الثاني يتعين هذا متى؟ إذا كان سيأخذ نسختك لينسخ منها وليكتب عنها، فيتعين أن ينظر، لا أقل، أن ينظر إلى نسختك ويكون شريكا لك في سماع المضمون في هذه النسخة من المقروء على شيخك. قال: وقد روى، وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل، لاحظ لهذا، لاحظ هذا النص وفي يحيى بن معين على وجه الخصوص: وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب، والمحدث يقرأ عمن لم ينظر في الكتاب، والمحدث يقرأ، هل يجوز أن يحدث بذلك فيما بعد؟ هل يجوز له أن يحدث بذلك؟ فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن، قال ابن الصلاح، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم، إما أن يحضروا نسخهم، وإذا لم يحضروا نسخهم يقرؤون من نسخ غيرهم. فعلى مذهب ابن معين أنه لا يجوز، ولكن جاءك الرد، هل هذا يعد يعني رأيا مقبولا؟ قال ابن الصلاح: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية. فإذا التشديد الذي وصف به يحيى بن معين ليس فقط في الجرح والتعديل، بل في بعض الوسائل المتعلقة بتحمل الحديث وسماعه كمن لم ينظر في كتاب غيره. ليحيى بن معين هل يجوز؟ قال: عندي لا يجوز. أبو عمرو بن الصلاح قال: شوف، لاحظ الآن كيف نسخ هذا الرأي لابن معين. قال: عامة الشيوخ هكذا سماعهم، فعلى مذهب ابن معين لا نعتد بسماعهم، وهذا ظلم لهم وبخس لحقهم. ثم رجع فقال: وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، هذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، فسواء كانت النسخة بين يديه أو أنه قرأ من نسخة غيره أو ليست بين يديه ولم يقرأ من نسخة غيره، ولكنه يعتمد على سماعه ومحفوظه. وقد كانت الأجيال في القديم يحفظون، ولعل حفظهم أثبت من مسموع ومروي من يشاركهم في ذلك المجلس ممن يكتب ويقرأ من نسخة. قال: وأنه لا يشترط أن يقابله نعم. قال: والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه. إيش مذهب من الذي يشترط أن يقابله بنفسه؟ وعد ذلك أصدق المعارضة الجارودي، ابن عمار الجارودي الشهيد، قال: وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، لا يشترط أن يقابله بنفسه. هذا إيش صلته بمذهب الجارودي في تفضيله المعارضة مع النفس على المعارضة مع أصل الشيخ أو معارضة غيره بأصل شيخه؟ ها، إيش علاقة هذا؟ شوف، يقول: لا يشترط أن يقابله بنفسه. فما دام لا يشترط فمن باب أولى ألا يقدم على المقابلة على أصل الشيخ مع الشيخ. على أصل الشيخ مع الشيخ. قال لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره، لأن الإنسان قد يغيب عن مجالس للشيخ، يعني غاب في 50 حديثا سمعت من الشيخ أسمعها الشيخ للحاضرين ولتلامذته، هو لم يقف عليها، نسخها أو نسخت له ثم استعار نسخة الشيخ وقابل 50 عليها. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإن لم يكن بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، ولكن من بعد سمع التلميذ جل ما في هذه النسخة، نسخته على الشيخ في 50 أو 100 حديث، نسخها أو نسخت له ثم رجع فقابلها بنفسه على أصل الشيخ. ابن الصلاح يقول هذا ما هو ممنوع وشيء مشروع وجائز، بل قال وإن كانت المقابلة على يدي غيره شريطة أن يكون هذا الغير موضع ثقة، قال إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. جئت لإنسان ضابط من أصحابك وإخوانك فقلت فاتني السماع والقراءة لعدد من الأحاديث، خذ أصل الشيخ وقابل نسختي على أصل الشيخ، هذا تخويل وتوكيل. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى كما يجوز الأول للإنسان نفسه، بل ما هو أوسع من هذا، يجوز أن يقابل غيره لنسخته شريطة أن يكون موضع ثقة، ليس فيه غفلة، ليس فيه عدم أمانة، قد يدخل فيه إن لم يكن أمينا ما ليس منه أو يغير ما لا يحل أن يغير. نعم شيخنا، عبارة ابن معين قال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ يعني هكذا سماعهم، أما عندي فلا يجوز. طيب العبارة تحتمل، لكن إرداف ابن الصلاح رحمه الله بقوله قلت يؤكد هذا الكلام. نعم يؤكد هذا، في أن شعبة يقول عندي لا يجوز، مع إقراره بأن عامة الشيوخ هكذا يسمعون، وهذا يؤكد على أن لشعبة مذاهب واختيارات بإقراره هو أنها ليست هي مذاهب عامة الشيوخ. شيخنا المحقق يعني نعم كأنه جعل العبارة الثانية وهي هكذا سمعوا عامة الشيوخ، جعل من كلام ابن معين وليس من كلام ابن الصلاح. على كل حال قول شعبة أما عندي فلا يجوز، قول ابن معين أما عندي فلا يجوز، لو جعلنا هذا الكلام من كلام ابن معين ويحتاج الأمر إلى الرجوع إلى المصدر نفسه، فهذا يؤكد على أن مذهبه في هذه المسألة مذهب أهل التشديد. وإن قلنا إن الكلام يحتمل أن يكون لابن الصلاح ينقل كلام يحيى بن معين وكلامه ينتهي بقوله أما عندي فلا يجوز، فيكون ابن الصلاح معقبا معلقا مبينا أن مذهبه قد انفرد به، وأن مذهب غيره من الشيوخ هو الأولى بقوله ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. يعني فإذا كان هذا رأي شعبة فإن الرأي هو رأي عامة الشيوخ، ثم رجع فقال قلت وجائز، نعم قلت هذا من مذاهب أهل التشديد. هذا الكلام يعني يبين ابن الصلاح لو كانت العبارة له، وهذا يعني يضطرنا إلى أن نرجع إلى أصل عبارة يحيى بن معين من مصدرها، عبارة يحيى نعم أنها كاملة. أيوة قال حتى هكذا عامة الشيوخ، العبارة الثانية لابن معين، هذا من أي مصدر؟ الكفاية والبعث الحثيث. إيه لكن هي على هذا السياق أو ثمة شيئا قرن بهذا السياق؟ على هذا السياق، على هذا السياق. إذن الحجة موجودة والاحتمال موجود، لكن لو كان في شيء رابط، يعني لو قال يحيى بن معين رحمه الله أما عندي فلا يجوز، أما عندي فلا يجوز. وسكت ما في شيء آخر؟ لا أكمل السياق. نعم هكذا عند الخطيب في الكفاية، قال عند الخطيب وابن كثير أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعوا. ماشي نقل منقول الخطيب. نعم الخطيب وابن كثير. طيب منقول الخطيب يا أخواننا يؤكد كلام الشيخ ياسين ويؤكد كلامي، ولا تخجل ها، وقرينة ماثلة بين يديك بلا تقليد، القرينة ماثلة بين يديك بلا تقليد ها. هو نفس الكلام. الخطيب توفي سنة كم؟ 463. ابن الصلاح فين؟ في القرن السادس والسابع. إذن قطعا هو كما قال الشيخ ياسين أن العبارة بشطريها ليحيى بن معين، لأن هذا هو منقول الخطيب البغدادي، هذا منقول الخطيب يقينا في الكفاية. طيب إذن نراجع أنفسنا فنقول سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك، فقال أما عندي فلا يجوز، قال ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعوا. وهذا يؤكد على أن الاختيار له عن قناعة، لكن هل تبقى نسلم له بهذه القناعة وبهذا المذهب؟ لا نسلم له. فجاء ابن الصلاح رحمه الله قال هذا مذهب من مذاهب أهل التشديد في الرواية، مذهب من مذاهب أهل التشديد في الرواية. فإذا وجدت أشباه ونظائر فيما يتعلق بعلوم الحديث ليحيى بن معين فيمكن أن نقول وقع له التشديد في ألفاظ الجرح والتعديل كما وقع له التشديد فيما يتعلق بالرواية، لكن الأمر قيد البحث. نعم قال وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. قرأنا هذا الذي بعده قرأته. قال قلت وجائز لما أخذته. طيب قال رحمه نعم ماشي. قال رحمه الله قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه، قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. قال ولا يجزئ ذلك عند من قال لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة. نعم. قال قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه. هذا الفرع، هذا الكلام والسياق يفهم منه أن الفرع المراد به نسخة التلميذ، ولا الفرع نسخة غيره، نسخة لغيره تقابل على الأصل الذي هو قابل نسخته عليه، وسيقابل هذا الفرع على النسخة الأصلية نسخة الشيخ. قال وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه، بأصل شيخه أصل السماع. يعني الآن عندنا نسخة التلميذ، ثم عندنا نسخة فرعية قوبلت بأصل الشيخ. إذا لم يتحقق مقابلة التلميذ لأصله على أصل شيخه، قال فلا حرج أن يقابل على فرع قوبل على أصل الشيخ. خلاص يا أخواننا، الفرع هذا هو لزميل، لصاحب له، لأخ له، هذا الفرع قوبل على أصل شيخه، فاته أن يقابل على أصل شيخه، لا حرج أن يقابل على هذا الفرع الذي قوبل على أصل شيخه. قال وكذلك إذا قابل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، يعني الشيخ هذا له أصل يعد لتلميذه أصلا، لكن لهذا الأصل أصل، لهذا الأصل أصل، وهو أصل شيخ هذا الشيخ، لهذا الأصل أصل وهو أصل هذا الشيخ، مفهوم؟ الله المستعان. قال فإذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه. قد تمعن النظر، قد تتعب في التدبر، لكن لتثق أن هذه الوسائل التي حفظ الله من الوسائل التي حفظ الله عز وجل بها سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. إيش المراد بالواسطة؟ ها؟ إيش المراد أولا بغير واسطة؟ يعني يقابل التلميذ على أصل الشيخ. بغير واسطة، بواسطة يقابل على فرع قبل على أصل الشيخ. طيب، قال ولا يجزئ عند ولا يجزئ ذلك، يعني المقابلة على الفرع، عند من قال عندي لا تصح وبين أيديكم لا يصح. لا تصح مقابلته عند من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، كما هو الحال في مذهب الجارودي، في مذهب الجارودي الذي فهم عنه من نصه الذي ذكر آنفا، من قال لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره، أين تقليده لغيره لو لم يقابل على أصل شيخه؟ أين تقليده لغيره لو لم يقابل على أصل شيخه؟ لأن هذا تلميذ، هذا كتاب تلميذ. يعني الآن من فاته، والآن الدرس المجلس الأول، من فاته شيء من المجلس الأول، بعد صلاة العشاء أخذ نسخة زميله وقابل نسخته على نسخة زميله في هذا الفوت، في هذا الفوت. هذا هو الذي لا يعادل مقابلته نفسه على أصل شيخه. قال وإن كانت المقابلة على يد، نعم، قال ولا يقلد غيره ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة. طيب، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وهو الفرع، وهو هذا الفرع. وليقابل نسخته بالأصل بنفسه، بنفسه حرفا حرفا. نعم، قال رحمه الله، هذا برضو سيأتي تصنيفه أنه من مذاهب أهل التشديد. نعم، قال وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له، وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا والله أعلم. قال أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه، فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. نعم، قال رحمه الله ولا يكون بينه، يعني من يشترط أن لا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا، يعني شدد أصحاب هذا المذهب على عدم جواز مقابلة بفرع ولو قرئ الفرع على أصل الشيخ. قال رحمه الله وهذا مذهب متروك وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، فقد اعتبر وعليه العمل في الأعصر المتأخرة ما قوبل على أصل الشيخ وقدموه، وما قوبل على فرع مقابل على أصل الشيخ واعتبروه. الأول قدموه لأنه لا يعادله مقابلة على فرع، ثم ثنوا بالمقابلة على فرع قوبل على أصل الشيخ واعتبروه ولم ينكروه. قال أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا لم يعارض لم يقابل كتابه بالأصل أصلا يعني هذا الفرع لم يقابل على أصل الشيخ أصلا. فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك قال وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض وهذا هو الراجح. ولو لم تقابل هذه النسخة لا بد من البيان أن هذه النسخة لم تقابل على أصل الشيخ. قال لا بد أن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال أبو بكر الإسماعيلي نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. كتب الكتاب عن الشيخ أو قرأه على الشيخ ولم يعارض، يجوز، يقول أبو بكر الإسماعيلي يجوز أن يروي بمثل على هذا النحو، لكن شريطة أن يبين أنه لم يعارض. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان. شوف هذا مذهب أبي بكر البرقاني أيضا، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. وهذا يلتقط ويجمع، فهو من لطائف علم الحديث ما قال وما صرح به المحدثون وكبارهم وقدماؤهم بأن مثل هذه الأحاديث رووها نقلوها ولم يعارضوها. وهذا يعد منا عزيز النكت المتعلقة بالرواية. نعم. قال رحمه الله قلت ولا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. وهذا يعرف بما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. قال لا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة، إيش الشرطان السابقان حتى يكون بقي شرط ثالث؟ عبد القدير، الكتب من الأصل، النسخ من الأصل، والبيان. قال ولا بد من شرط ثالث وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل، وهذه صفة تتعلق به بالناقل، صفة تتعلق بالناقل والراوي. قال أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، هذا يعرف ضبطه بما يتعلق بكتبه وما يتعلق بروايته رواياته وأحاديثه، بل صحيح النقل قليل السقط، صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. نعم. قال ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكوننك طائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت والله هذا أعلم. هذا من النكت المهمة. قال ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى كتاب من فوقه وهو كتاب شيخ شيخه، وهذا الذي مر بنا معبرا عنه بأصل أصل الشيخ، بأصل أصل الشيخ أن يراعي في كتاب شيخه. نعم، ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه، أي في كتاب شيخ شيخه، مثل أن يراعي مثل ما ذكرنا بأنه يراعيه من كتابه، يراعي في كتابه مع كتاب شيخه، ويراعي في كتاب شيخه مع كتاب شيخ شيخه. قال ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت. إذن إيش المطلوب؟ المطلوب أن يقرأوا أن يقابلوا على نسخة ثبتت قراءته قراءة شيخهم على كتاب شيخه، لأن النسخ قد تتعدد لهذا الشيخ، نسخ مقروءة على شيخه الذي يعد بالنسبة لهؤلاء التلاميذ شيخ شيخهم شيخ شيخهم، فلا بد أن يدققوا. وهذا كله بلا ريب أنه كان في زمان الرواية غاية، من اتصف به معناه أنه غاية في الضبط وغاية في الاعتبار والرعاية ممن يعول على كتبه ويعول على نسخته. وهذا حين يطبق على النسخ الموجودة بين أيدينا لتحقيقها وإخراجها بلا ريب أن المخرج والمخرجات تبلغ غاية في الصحة، يمكن للإنسان أن يجزم بأن هذا هو الذي كتب وأثبت عن الشيخ المؤلف لذلك الكتاب، والله أعلم. طيب لعلنا نأخذ أسئلة، كم بقي على الأذان؟ لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل الاغتسال العادي يغني عن الوضوء إذا نويت به الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء، شريطة أن تمس وتمرر الماء على أعضاء الوضوء، لأن بعض الناس قد يتساهل أو يتسامح في اغتساله فيخرج من غسله أو اغتساله وثمة أعضاء للوضوء لم يمسها ولم يصل إليها الماء، فلا بد أن يكون الاغتسال سابغا ويغني عن الوضوء إن شاء الله. وأما ما يتعلق بغسل الجنابة فلا بد من الوضوء لأنه سنة لازمة بالنسبة لغسل الجنابة، ثم بعد ذلك يغتسل. يقول: ماذا أقول بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات في جل الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد التكبيرة الأولى ما في دعاء استفتاح، ما في دعاء استفتاح. بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، يقول الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الرابعة يدعو ويخلص الدعاء للميت بأدعية مأثورة كمثل: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. وليس من الشرط أن يجمع بصيغة إذا كانت الجنائز عددا، ما هو بشرط، لأن بعض الناس يصوغ الصيغة الواردة على الإفراد يصوغها على صيغة الجمع، لأن المقصود هو الميت سواء كان واحدا أو كان أكثر من واحد. يقول: وهذا سؤال يتكرر، إذا كان رئيس دولة كافر فهل المسلمون في هذه الدولة يبايعون؟ يا أخي المبايعة لا تكون إلا لولي من ولاة أمور المسلمين ممن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل أحاديث البيعة: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ونحو ذلك مما ورد من ألفاظ البيعة، هو هذه البيعة لولي من أولياء أمور المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه بيعته بيعة في أعناق المسلمين له على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يعيشون في بلدان غربية أو يعيشون في بلدان إسلامية لا يحكم رؤساؤها ولا حكامها بدين الإسلام والواجب عليهم أن يحكموا به، فهؤلاء يسمع لهم ويطاع في المعروف في المعروف سمع وطاعة تنظيم ومحافظة على المسلمين وعلى الأقلية الإسلامية لو كانت أقلية إسلامية، لا سيما للذين يعيشون في البلدان الغربية. وليست بيعة شرعية، وإنما هذا هنا السمع والطاعة والمحافظة على محافظة على أرواح المسلمين ومحافظة على أموالهم ومحافظة على حقوق الناس أجمعين، سواء كان فيهم اليهود ولا كان فيهم النصارى ولا كان فيهم البوذيون، فالإنسان يحافظ على أرواح الناس ويحافظ على أموالهم ويحافظ على وطنيتهم ووطنيته إذا كان ينتحل وينتسب لذلك الوطن. وهذا بلا ريب أنه من أكبر أسباب دعوة الآخرين إلى الإسلام، محافظة الإنسان على دماء الناس ولو لم يكونوا مسلمين، محافظة على أعراضهم، محافظة على بلده ووطنه والتفاني في خدمته، هذا دعوة إلى الإسلام بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. أما أن الإنسان يعاكس ويشاكس ويرتشي ولا يحافظ كمثل أولئك الذين يبتعثون من بعض البلدان ثم بعد ذلك يقبض عليهم في أعمال جنسية مخلة وفي بارات وخمارات، يا أخي سبحان الله العلي العظيم، أي إسلام ستدعو الناس إليه؟ أي إسلام؟ الإسلام إسلام الفضيلة، إسلام المروءة، إسلام العفاف، إسلام الاستقامة والصيانة، فأي دعوة ستدعو الناس إلى الإسلام ولسان حالك لا يترجم مقالك؟ وكما قيل لسان الحال أبلغ من المقال. فمحافظة الإنسان على الإسلام وعلى الأخلاق وعلى الآداب الإسلامية وعلى الأمانة وعلى الشهامة والرجولة هو دعوة الآخرين للإسلام، ولكن ليس بيعة شرعية، وإنما هو أمر للمحافظة على حقوق الناس وعلى مواطنتهم إذا لم تصادم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: في هذه الأزمنة اتخذ الناس في أعراسهم ألوانا معينة ونقوش وزخارف، إذا لم يكن الزخارف من المنهيات عنها في الإسلام كالصلبان، ولاحظ الصلبان فقد انتشرت انتشار النار في الهشيم حتى من آخر العجب تلك المعلقات التي تباع في الأسواق والمحلات القريبة من الحرمين، ميداليات تعلق على أعناق البنات وأعناق النساء، قد صور الحرمان على الوجهين، فإذا قلعت الوجهين وصورتي الحرمين وجدت الصليب يلوح، وجدت الصلبان تلوح في داخل هذه المعلقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه في الثياب في الفرش، لكن هذا الطمس لا تستعجل به، فالعجلة من الشيطان. إن وجدت بعض الديكورات وبعض الأمور التي تخرج عن أمرك وتخرج عن نهيك وتخرج عن ممتلكاتك فلا تتعجلن، ولكن أبلغ ولاة الأمر لإزالة ذلك المنكر كالصلبان، ولا تمارس الإزالة بيدك، لأن إزالة تلكم الصلبان في أماكن عامة قد يؤدي إلى فتنة، والفتنة أشد من القتل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين. يقول سائل هنا: إذا مات المريض أثناء عملية جراحية وتحت التخدير بالبنج هل يشعر بسكرات الموت؟ الله أعلم به، الله أعلم بهذه الحالة، وهذه حالة استثنائية. أما ما يتعلق بالموت وسكراته فإن هذه السكرات يعانيها كل أحد برا كان أم فاجرا، أما الذي يكون تحت هذه المخدرات وفي غيبوبة كلية فالله عز وجل أعلم بحاله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة المهتدين، والله أعلى وأعلم.